لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مقبولا، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، والزمنا فضلك انت ارحم الراحمين. ايها الاحبه في الله، القلب هو الذي يسير الى الله عز وجل، يسير الى الله عز وجل، هذه وظيفته الاصليه. فاذا اردت ان تسافر الى مكان تسافر بقدميك بجسدك، اما اذا اردت الهجره الى الله فلا يسافر ويسير الى الله الا القلب. فالطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. ولذلك اذا اراد انسان ان يتوب، ان يعود، ان يصل الى الله، انه يريد الله والدار الاخره، فاذا لم يكن قلبه معنا فلا يتعنى. ايما انسان اراد ان يصل الى الله، الى رضا الله، هو يزعم ذلك بجسمه، قد يبدو في ظاهره، بلحيته، بقميصه، بصلاته، بصيامه، وقلبه مع الدنيا فابدا لم يرضى الله عنه. فالله يريد قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فاللهم اصلح قلوبنا. وايما عمل خلا من حضور القلب ليس له قيمه. كذا جاء في الحديث: ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. وهذا هو التفاوت بالصلاه وغيرها. فقيمه العمل بحضور القلب فيه. فكلما حضر القلب كان العمل عند الله مقبولا، وكان تأثير العمل في القلب واضحا. ثمر لذلك تجد الإنسان إذا صلى ثم خرج إلى الشارع فوجد امرأة متبرجة نظر إليها فعلم أنه لم يصلي، ما حضرت له الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو صلى وخرج يفعل الفحشاء، هل صلى؟ أبدا، إنما صلى جسمه. فإذا كان جسمك عندنا وقلبك في الدنيا فأنت مع قلبك. أخي في الله، أين قلبك؟ أين قلبك؟ نريد أن نعرف قلوبنا، نعرف مهمة القلب الأصلي التي خلق لها، ونعرف كيف يعمل القلب. لماذا؟ لنصل في النهاية إلى هذا الصلاح. القلب مهمته الأصلية خمسة. أولا، يسير إلى الله عز وجل. لذلك كثر منذ زمن أن يقول بعض السلف حين يأتيه طالب علم، يأتيه طالب يدق بابه إلى أبي علي الدقاق، جاءه رجل دق بابه وقال قطعت إليك مسافة. قال يا بني ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. ليست القضية انتقال الأقدام، إنك جاي من ميدان روكسي إلى ميدان سفير، أو إنك جاي من عين شمس إلى هنا، أو إنك جاي من المكان الفلاني إلى هذا المكان، انتقال الأقدام هذا لا قيمة له إذا جئت إلينا بجسمك وتركت قلبك في البيت. إذا جئتنا بجسمك وتركت قلبك في العمل هناك في الشركة، إذا جئتنا بجسمك وقلبك هناك مع امرأة أخرى، إذا جئتنا بجسمك وقلبك مع أموالك في البنك أو في الشارع أو في غير ذلك، أين قلبك؟ أنا أريد منك الليلة قلبك. يا من لم يكن له قلب لا تتعنت، هات قلبك والله يصلحه لك. المهم أن تحصل على قلبك. لذا كثيرا ما قلت لكم تحسسوا إخوتاه صدوركم، هل لكم قلوب أم أنها ضاعت أم أنها ماتت؟ اللهم أصلح قلوبنا والمسلمين والمسلمات. نعم نحتاج أن نبحث عن قلوبنا أين هي. يقول ابن القيم اطلب قلبك في ثلاثة مراتب، عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي الخلوة، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. اللهم هبنا قلوبا تحبك وهبنا قلوبا نحبك بها. نعم فأول عمل للقلب أنه يسير إلى الله من ويكشف طريق الحق ونهجه. طريق الحق إخوتاه طريق واضح، يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على الواضح، ويقول تركتكم على بيضاء نقية كالشمس ليلها كنهارها، ويقول الله وأن هذا إشارة القريب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الله وهديناه النجدين، عرفناه الطريقين، فطريق الحق والضحى. وإنما تلتبس وتبتعد وتشكل على من لا قلب له، على أعمى القلب. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا. لذلك تخبط الشباب، تجد الشاب يأتي يجلس مع الشيخ، يا شيخ ما حكم كذا؟ يقول له كذا وكذا، ثم يخرج في ساعته ينتقل إلى شيخ آخر، أو هو يجلس بجوار التليفون، هذه البدعة الجديدة، ها؟ يجلس بجوار التليفون، يتصل، يا شيخ فلان إيه رأيك بكذا؟ يقول له كذا وكذا، يغلب يتصل بالشيخ الثاني، إيه رأيك بكذا؟ يقول له كذا وكذا، وهو يتخبط لا يدري أين الحق. هذا التخبط لأن قلبه أعمى لا يستطيع أن يميز الحق. القلب المبصر يميز الحق من الباطل، فإن للحق علامات. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك، ولكن أي قلب هو الذي استفتى؟ أأعمى القلب يستفتي قلبه؟ أضائع القلب يستفتي قلبه؟ أصاحب الهوى يستفتي قلبه؟ أعبد الشهوات يستفتي قلبه؟ أعبد الأصنام والنساء يستفتي قلبه؟ أمفتون بالشهوات يستفتي قلبه؟ أبدا. أي قلب هذا الذي يستفتى؟ القلب الذي يستفتى هو القلب الذي له بصيرة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مبينا هذا القلب، قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبرز ما سكن في الصدر واطمأن إليه القلب. لابد أن يكون قلبك سليما، لأن هذا القلب السليم هو النافع في الدنيا والآخرة. في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم إن القلب يكشف طريق الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم القلب يرى الحق، يرى. لذلك انظر لما قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه حرب المرتدين. قال له عمر بن الخطاب: أليس رسول الله، أنت تصلوش على النبي عليه علي وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال من تشهد، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: يا عمر، أليس قد قال إلا بحقها وحسابهم عند الله والزكاة من حقها؟ يقول عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم خرجت معه. سمعت الشاهد والمثني؟ تصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم خرجت معه. فحين ذاك ينبغي أن ننتبه إلى أن الصدر ينشرح للحق، ينشرح للحق وبالحق، ولكن أي صدر؟ الصدر السليم. فاكرين زمان أنا سيد معانا إخوة حبايبنا جداد النهارده أول مرة يحضروا ولا حاجة، فبرضه مفيش مانع نعيد. صل اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. فذكرنا أن القلب مكون من أربعة أجزاء: صدر والقلب والفؤاد والمرء. الصدر محل الضيق والانشراح. قال الله: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هكذا الصدر محل الضيق والانشراح. قد ينشرح الصدر، رجل يسمع ايه، يسمع حديث، يسمع دعوه للخير، ينشرح صدره للخير. هذا يريد الله أن يهديه. رجل آخر يقول الله فيه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، إنك إذا كنت موظفا في وظيفة حكومية أو غيرها، أو طالبا في جامعة أو معهد أو مدرسة أو غير ذلك، وجلست مع مجموعة من الناس يتكلمون عن الكرة وكأس إفريقيا وكأس العالم، ويتكلمون عن المسلسلات والأفلام والتمثيليات، ويتكلمون عن آخر موديل في الأحذية والملابس وعن آخر صيحة في الجزء وكذا وكذا، ويتكلمون عن المدير والوزير والأمير والغفير والزميل والغائب والحاضر. وفجأة قلت لهم: اذكروا الله. يقول لك: لا إله إلا الله. تقول لهم: يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كيف يكون رد الفعل عندهم؟ لك شوف النكد بقى، راجل نكدي. ما احنا بنتكلم في الكورة كويسين، ما لنا ومال الموت دلوقتي، ما لنا ومال الآخرة دلوقتي، خلينا يا عم في الدنيا وقت الله عند الله. نعم، خليه وقته إلى آخره، وتصبح معقدا. هذه هي: إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت الكورة يستبشرون، إذا ذكرت الأفلام يستبشرون، إذا ذكر الدش يستبشرون، إذا ذكر الإنترنت يستبشرون، إلى آخره، هم يستبشرون. نحن لا نقول أن كل ما ذكرنا حرام، ولكن نقول أنه مهما انشغل الإنسان فأتاه ذكر الله ينبغي أن ينشرح ويستبشر لذكر الله. شرط صحة القلب، شرط صحة القلب أنه مهما كن إذا ذكر الله انشرح صدره، هنا يكون علامة سلامة القلب. لذلك حنظلة لما قال نافق حنظلة، ما السبب؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار رواية أخرى غير رواية مسلم يقول فإذا خرجنا من عنده أنكرنا قلوبنا. هو عايز يفضل منسرح الصدر بصفة دائمة فسمى هذا نفاقا. انظر الآخر قاعد يتفرج على الماتش أو تمثيلية أو غيره وراح مقاطعين الماتش الأذان الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر نعم ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا أن القلب علامة سلامته أن ينشرح للحق وعلامة ضياعه وظلمته أن ينشرح للباطل. قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالمنافقون تنشرح صدورهم للكفر وبالكفر. فالقلب إذا كان سليما ينشرح للحق فيكشف طريق الحق ونهجه. يكشف طريق الحق وإيه؟ ونهجه. يعرف طريق الحق. هو غيب مبصر مبصر يرى. اسمع كلام ابن الجوزي كلام غالي أوي. يقول والسبيل بالشهوات والشبهات مدلهمة. والسبيل يعني الطريق بالشهوات والشبهات مدلهمة ولكن قلب الموفق بصر خاص يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. ولكن قلب الموفق بصر خاص يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. والإخلاص إينار أينما وجد وإنما يتعذر الإخلاص ممن لا يراد. السبيل مدلهم غير أن قلب الموفق بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والإخلاص إينار والصدق في الطلب يلتمس والصدق في الطلب أينما وجد وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يتعذر الإخلاص ممن لا يراد. أقولها تاني بقى بعدما تذكرناها. يقول والصدق في الطلب إينار أينما وجد. الصدق مع الله إينار نور أينما وجد في أي مكان وجد فيه يدل على الجادة. لما الرجل جه للنبي وطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما قسم له قسمه من الفيء وقال ما صحبتك على هذا ألقى إليه الفيء وقال إنما صحبتك ليضرب ولا بسهم ها هنا فأمرت بأدخل الجنة. قال أصدق الله يصدق. فالصدق موصل. الصدق موصل نور. الصدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. فإذا صدقت وصلت الصدق في الطلب أي إينار أينما وجد يدل على الجادة. وإنما يتعثر من لم يخلص. واحد يتوب من النظر إلى النساء وثاني يوم يغلط. يتوب من الكذب وثاني يوم يكذب. يتوب من حب الدنيا وثاني يوم يلاقي نفسه بيحبها. يتوب من الغفلة عن قيام الليل وثاني يوم برضه ينام. يتوب من ترك صلاة الصبح وثاني يوم ده يتعثر. يوم ويقع يوم ويقع يوم ويقع. من الذي يتعثر؟ من لم يخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص. عرفت السبب ولا لسه؟ ما السبب في تعثرك؟ عدم الإخلاص. وإنما يتعثر من لم يخلص. كل طبعا نفسي أخلص. نفسي أبقى مخلص. كلام. لو نفسك صحيح هترزق. عشان كده ابن الجوزي يقول وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد اللي ربنا مش عايزه. يمتنع يحاول يبقى مخلص ما يعرفش ليه. معقولة واحد يجي لربنا وربنا يرد ويصد ويطرد؟ مش ممكن. قال الله من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تكررت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته مرة. أبدا لا تتقرب إلى الله ويطردك، لا تتقرب إلى الله ويبتعد عنك إطلاقا. تقترب خطوة يقترب الله منك مئة خطوة. أمال إيه؟ وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، أن الذي لا يخلص لا يريد، ومن لا يريد الله لا يريده الله. الجزاء من جنس العمل، اللي مش عايز ربنا ربنا مش عايزه، واللي بيكره ربنا ربنا بيكرهه، واللي بيخادع ربنا ربنا بيخادعه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال الله عز وجل أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيد الله بالكائد، ومكره بالماكر، واستهزاؤه بالمستهزئ، وكل هذه تعامل بالمس جزاء من جنس العمل. مخادعته للمخادع، ومكره بالماكر، واستهزاؤه بالمستهزئ، وكيده بالكائد، هذا من فعل الله بالمنافقين. فلذلك أن من أعرض عن الله أعرض الله عنه. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين أصحابه في حلقة، فدخل ثلاثة نفر المسجد، فبحث أحدهم عن فرجة فجلس فيها، وجلس الآخر خلف الحلقة، وأعرض الثالث ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، احنا دايما نقول اللي مش عايز يصلي على النبي يروح. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هكذا المعاملة بالمثل والابتداء منك، منك المنطلق، كما يكون الله لك في من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن كدر كدر عليه. فلذلك أقبل والله يقبل، تعرض فإن الله عنك يعرض، وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النفوس. لذلك نقول أن القلب يكشف طريق الحق ونهجه، فإذا انشرح الصدر للحق اطمأن القلب إلى الحق، أبصر الفؤاد الحق. وصلت يا شباب ولا تاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا أن القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. فالصدر إذا انشرح اطمأن القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا اطمأن القلب انتقل إلى الفؤاد. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. ثبت الفؤاد، حصل اليقين، أبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبصر القلب يشوف. أما إذا كان القلب عاصيا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، فإن القلب يعمى بالمعاصي، يعمى القلب بالمعاصي. إزاي؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. معلش اللي سمع شرح الحديث مني قبل كده يسمع ثاني، وفي إعادة إفادة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. عارفين الحصير؟ طبعا انت دلوقتي تعرف المكر، لكن الحصير عبارة عن أحواد من السمر. كان يجلس الرجل على على المنوال اللي هو بيقعد يعمل عليه، ويدخل السمرة هذه العود من خلال الفتل فتلة فتلة، وبعد كده يضم كله على بعض. كذلك يوضع القلب هكذا، وتعرض عليه الفتن فتنة فتنة. تعرض على القلب فتنة الماس، فإذا أسمى نكتت فيه نكتة سوداء، وإذا أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تعرض عليه فتنة النساء، أسمى أسود، أنكرها أبيض. بس خلي بالك من كلمة أسربا، إن القلب لما تعدي عليه الفتنة مش بتأثر فيه، لا ده بيصرف، بيمتصها، بيشفطها زي السفنجة. لو جبت قطعة من الإسفنج ووقعت عليها نقطة حبر أسود، تأثر في ظاهر السفنجة ولا تدخل فين؟ في المسام، في السمنة، عشان نطلع نقطة الحبر دي مهما غسلنا من بره السواد فين؟ جوه. نحتاج ان القلب يعصر عشان يخرج منه السواد. هذه العصرة اسمها عصرة التوبة. عصرة ليه؟ توبة. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. لازم القلب يتقطع على ما فرط في جنب الله في الدنيا، واذ لم يتقطع في الدنيا قطع في الاخره، في نار الله المؤصده التي تطلع على الافئده. لازم كل معصيه تتوب منها قلبك يتقطع تقطيع على ما فرط في جنب الله. شوف الناس اللي بشروا بالتوبه، رب بيقول ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى السلام، انت خدت بالك من دي ولا مش واخد بالك من زمان؟ ان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار وعلى الثلاثه. يا بختهم العطف على النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. اللهم اجعلنا معه يا رب. هم دول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه وعلى الثلاثه. وتاب على الثلاثه يعني وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا، شوف حصل ايه نتيجة الذنب؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، و وضاقت عليهم أنفسهم، و وظنوا ألا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. العلماء بيقولوا في حروف العطف أن ثم للترتيب مع التراخي. عارفين يعني إيه الترتيب مع التراخي؟ يعني لما يقول دخل محمد فأحمد، الفاء تفيد الترتيب والتحكيم، إن محمد دخل وراء أحمد على طول. لكن لما نقول دخل محمد ثم أحمد تفيد الترتيب مع التراخي. يعني مع التراخي مرور فترة زمنية، إن دخل محمد وبعد منه بنص ساعة دخل أحمد، أو ساعة أو ساعتين أو يوم أو اثنين أو عشرة. هنا الأمر كذلك، ثم تاب عليه، يعني بعد الأمور دي ما حصل هي إيه؟ ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ثم بعد فترة من حصول هذا في القلب تاب. ليه؟ ليتوب. فعلم أنك لن تتوب حتى يتوب الله عليك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالتوبة ليست بيدك ولا منك، بل هي هبة وتوفيق من الله، فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، أن يتوب عليك فتتوب فيقبل توبتك ويتوب عليك. إذن العبد تواب والرب تواب. ومش واخدين اسم التواب ولا لا؟ إن الله هو التواب الرحيم. وقال إن الله يحب التوابين. فالعبد تواب والرب تواب. أنت تتوب والله يتوب عليك. فالله هو المحب وهو المبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. فلا بد لكي تتخلص من هذا النكد أن أسرب حب المعصية قلبك بإذن الله مستقبلا في درس الحد. هنتكلم عن التخلص من رواسب الجاهلية، فنقول أننا كلنا التزمنا وفينا شيء من رواسب الجاهلية، صح ولا لا؟ نعم. منا من تاب بعد أن أوغل في طريق المعاصي 20 سنة، صح ولا لا؟ مشي في طريق المعاصي 20 يوم يا مش 20 سنة، ثم تاب بعجره وبجره، يعني تاب بكل رواسب الجاهلية. احنا ما تربيناش في المساجد يا شباب، ولا على منهج الشرع يا شباب. نحن ربينا على عادات وتقاليد وأعراف المجتمع اللي نشأنا فيه، لذلك أسلوبنا هذا. لما نيجي نلاقي أحكام الشرع تخالف تبقى مشكلة. إن وجدنا آباءنا على أمر ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، طب نعمل إيه؟ محتاجين نتخلص في التصورات والآمال والآلام والمحبوبات والمألوفات والمكروهات والعوائد والعلائق والعوائق، كل ده محتاجين نتخلص منه ونصححه. إزاي؟ لازم نرجع تاني. كلمة تابة يعني رجعة، تابة يعني رجعة. فأنت مشيت زي ما تكون كده ماشي في الطريق ده اتجاهها هو لما ده سفر رأى فين غلولي ها؟ ماشي رايح المحكمة في الطريق، مشيت 2 كيلو وعايز ترجع، مفيش ملف، أصل هو طريق اتجاه واحد. إذا رجعت تاني لازم تحصل مشاكل كتير، صح ولا لا؟ لازم. فلازم الإنسان لما يتوب لازم يلاقي مشاكل كتير، لازم فتن ومحن وبلاء وما إلى آخره كثير. فإن صبر وأصر أعانه الله ورجع، يرجع لحد الميدان يلاقي لفة يلف ويمشي في طريق الحق. قال لا أنا هرجع فين؟ أكمل بقى وخلاص. زي ما قال لك ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فضل ماشي في الباطل لا ربنا وصل للموت فوفاه حساب، يلا 60 والله سريع الحساب. لطفك يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. لذلك لا بد أن ترجع وتحتمل الحصرة ليطهر قلبك. أيما قلب أسرب نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبه. دائما نقول نفوس عند ربنا سبحانه وتعالى بين الخير والشر وسط. ما هي الحاجة يا خير يا شر، يا صح يا غلط، يا حق يا باطل. قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما فيش وسط، يا إما صح يا إما غلط، بس ما فيش وسط على إطلاقها. لا، أحب الأمور إلى الله أوسطها، بس مش في الموضع ده. لا، في الموضع ده الأمور يا حق يا باطل، زي ما هنا الحديث حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعمى. هو ده السحر، إن القلب يبقى أعمى. ذنب نكتة سوداء، ذنب تاني نكتة سوداء، ذنب تالت نكتة سوداء. أذنبت كم ذنب النهارده؟ يا رب اغفر ذنوبنا وامح خطايانا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. ذنب وذنب وذنب وذنب حتى يسود القلب كله. الرسول يقول لك هما قلب من اثنين، يسود يغرق، مفيش رمادي ولا ذنب ولا لبني ولا اخضر ولا ازرق ولا لا، هي حاجة يسود يبيض. أسود مربات خاص كالكوز مجخية، كالكوز منكفئ على وجهه، مألوم على وجهه، ما فيش خير يعني. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من هواه. لما القلب يسود تيجي تقول له النظر إلى التلفزيون أثناء عرض المسلسلات والأفلام والمسرحيات، لما تنظر للمرأة العارية حرام، يقول لك حرام ليه؟ نفاسها، أنا ببص لها بدون شهوة. وكذب ورب الكعبة، ممكن واحد يبص لامرأة عارية بدون شهوة؟ صمت. فهي القضية هنا إن الحلال يبقى بين والحرام بين، ويجي يتكلم يقول يبقى مش واضح عنده الحلال والحرام. ليه مش واضح؟ لأن القلب عمي لم يميز. أما إذا ميز القلب فإنه زي ما ابن القيم بقى بيقول كلام زي الفل، يقول إيه؟ قال الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول فالفواحش محرمة قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع، وإنما هي فواحش فهي قبيحة عند أصحاب الفطر السليمة قبل أن ينهى عنها، فلما جاء الشرع ونهى عنها زادها قبحا على قبح. فهمت ازاي؟ لذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ما شربت خمرا لا في الجاهلية ولا في الإسلام. كانت الخمر في الجاهلية أمور عادية جدا، الكل بيشرب ما يعرفوش إنها حرام، لكن أبو بكر ما كانش بيشرب. ليه؟ قال دي قبيحة. عرفت منين؟ بالفطرة، بالفطرة السليمة. الرجل الذي اتهم في عائشة رضي الله عنها العفيفة المصونة أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله عنها، صفوان بن معطف، لما اتهموه قال والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. مع إن في الجاهلية كانت الأمور سدح مدح سيد، ومع ذلك أبد. هند تقول أو تزني الحرة؟ في واحدة حرة تزني؟ إيه؟ صمت. فهكذا الفطر السليمة تستقبح الحرام قبل ورود الشرع، وتعلم أنه خطأ وحرام. لذلك إحنا نقول لأولادنا في البيوت المحترمة من غير ما يعرفوا الشرع، يا ابني الكذب حرام، بدون ما يعرفوا الدليل على الحرام إيه، أو يقولوا له عيب أو غلط، أو الناس المحترمين ما يكذبوش، والناس المحترمين ما ينفقوش، والناس المحترمين كذا وكذا وكذا، يقولوا على الناس المحترمين بيوت محافظة، مش كده؟ أنا ما يعرف حجاب ولا نقاب ولا حاجة خالص، لكن بيوت محافظة، خلي الرجالة في ناحية والنساء في جهة أخرى، هكذا، مش كانوا يقولوا كده عليهم؟ ده بيت محافظ. محافظ على إيه؟ على أصل الفطرة، الفصل بين الرجل والمرأة. الشاهد يا شباب أن القلب إذا سلم رأى الحق حقا والباطل باطلا. اسمع كلام ربك، يقول ربي وأحق القول قول ربي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. أيها الأحبة في الله، الله يهدي من يشاء، القلب يكشف متى؟ حين يكون القلب يرى. ومتى يرى القلب؟ إذا نوره الله. اسمع ربك يقول ايه؟ شوف الآيات، سبحان الله العظيم. يا رب فهمنا القرآن وعلمنا القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم تعلم من يحل حلال ويحرم حرام ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا علم القرآن وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك أنت أرحم الراحمين. آيات القرآن عظيمة جدا. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. امسك الآية دي وما تنساهاش، خليها معك دي براحتك. الآية الثانية قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل النساء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. خذ الآية الثالثة، قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الثلاث آيات يجمعهم نسق واحد، ايه هو؟ ان الله بين طريق الحق ونهجه ودعا الناس الى سلوك سبيله، ثم قال: لن تستطيعوا سلوك هذا السبيل الا اذا شئت انا فاسالوني اهدكم. انت معانا يا اخي؟ فاهم النقطه ايه؟ إن السبيل واضحة. يعني لما تيجي تقول لمدخن: اللهم تب على عصاة المسلمين، السجاير دي تنفعك في إيه؟ يقول: ولا حاجة. بالضرة تقول: أي والله. طب ما تبطل، مش عارف. يعني أنت عارف إنها غلط؟ أيوه عارف. شاب ماشي مع بنت، يا ابني اللي أنت تعمله ده غلط، تقول: والله عارف. طب ما تبطل، مش عارف. ما بيقومش لصلاة الصبح، انت بتمشي صلاه الصبح ليه؟ مش عارف ان ما تصليش الصبح يبقى منافق؟ اي والله يا عارف. طب ما بتقومش ليه؟ انك نفسك تقوم. ما بتقومش ليه؟ انك مش عارف. الطريق واضح، لكن مين اللي يقدر يسلكه؟ لن تستطيع الا اذا شاء الله. يقول ابن الجوزي في صيد الخافص: لا سبيل لأن يرضى عنك الله إلا بجمع هم القلب على الله، ولا سبيل لجمع الهم إلا بأمرين: ألا تطيع نفسك في كل ما تطلب، وألا تكثر الخلطة بالناس. أول ما تدفع تدفع كام؟ خلاص مقبولة، صلي كده دفعت. اللهم صل على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لن تبلغ رضا الله حتى يجتمع هم القلب على طلب رضا الله. يعني قلت لك زمان: ما هي أغلى أمانيك؟ نفسك في إيه؟ علمت انك تقول: نفسي، نفسي ربنا يرضى عني، نفسي في دي. بس ما تتقالش كده. ازاي يا عمار؟ انك تعرف ايه اللي يرضي ربنا وتعمله. مش راضي ايه؟ مش كلام. اصلك مهما تحط على الناس مش هتقدر تخضع ربنا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. تقول لي: نفسي ربنا يرضى عني، وانت نفسك تتجوز كذاب. نفسي ربنا يرضى عني، وانت نفسك يبقى عندك 2 مليون جنيه كذاب. نفسك في ايه بالظبط؟ حدد. انا ما بقولش ما يبقاش نفسك تتجوز، نفسك تتزوج، لكن الاولانيه ان ربنا يرضى عنك. ثم تبقى تتزوج او ما تتزوجش مش موضوعنا. احد الاخوة ما عندوش اولاد، اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة. قلت له ليه يعني ما عندكش اولاد؟ نفترض انك انت يا اخي ما عندكش اولاد، تدخل الجنة ولا تدخلش؟ اذا عملت صالح تدخل الجنة، وفي الجنة لو قلت له يا رب اديني الف ولد يديك، ايه المشكلة؟ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الشاهد انك نفسك الاول ان ربنا يرضى عنك، طبعا نفسك في اولاد مفيش مانع، لكن الامر يبقى نفسك ايه؟ رضا الله. ازاي؟ ان قلبك يبقى كل الهم مجتمع انك نفسك ربنا يرضى عنك. طب ازاي دي؟ ابن الجوزي يقول: ولن يجتمع هم القلب الا في امرين. الاول الا تطاع النفس في كل ما تطاع. نفسه قال ايه بس؟ نقول نفسه؟ نقول نفسه؟ بعد شويه تقول له ادخل حمام، يقوم يدخل حمام، بس يدخل خلاص روح بقى، يقوم يروح، ما صلاش الوقت، يجي يصلي تقول له نام، يعمل ايه؟ ينام، يوم الفجر الدنيا بقى تصلي في البيت، يصلي في البيت، إلى آخره. إذا أطعت النفس في كل ما تطلب فإنها لن ترضى بأقل من الكفر. لن ترضى النفس بأقل من الكفر. لذلك قال أن فرعون قال فقال، وكثير من الناس لم يقل لأنه لم يقل. فرعون قال إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى، عشان قدر يقولها. في ناس كتير نفسها تقولها مش قادرين، هم ما قالوش مش عشان ما عندهمش، لا عشان مش قادر يقول. فالنفس لا تطاع، إياك أن تطيع نفسك في كل ما تطلب تستأكد نفسك عليك، تتكبر، تطغى. إذا طغت النفس استولت على العمل الصالح وقادتك إلى العمل السيء فأوصلتك إلى النار. الأمر الثاني ألا تكثر الخلط بالناس. إحنا في زمن حديث من نجاه، رجل جنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اقفل عليك بابك، ما تخرجش كتير، ما تلفش وتدور، ما تختلطش بالناس، امسك. قال لي الكلام اغلق، ما تخرجش كتير، وابكي على خطيئتك يرضى الله عنك فتنجو. نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه، أن القلب يبصر، يبصر الحق فيقول فيمشي في طريق الحق، ولكنه لن يستطيع سلوك طريق الحق إلا بإعانة الله. صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي العظيم، حديث عظيم جدا، واحد لما بيقرأه بيقشعر جلده، يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربنا بيقول لك كلكم ضال، ده مين بيقول؟ الله. صدق ولا تصدقش؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. لا خلي بالك من ايه؟ استهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا، دعا أجيب، ما دعاش ما فيش. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، ما دعيتوش ما فيش. استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. فكذلك الأمر متعلق في مشيئة الله، ومشيئة الله هي مترتبة على سؤالك، على طلبك. يبقى الأمور مرتبطة ببعض، عشان يقول لك مسير ولا مخير تقول له مسير مخير، لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت واحد قدام المسجد، تعال يا ابني صلي العشاء. كان في اثنين قاعدين على المحطة البتاع ده على الدكة، تعال يا ابني صلي. قالك العلم ربنا يهدينا، طب تعال صلي يبقى ربنا هداك، مش كده؟ واحد يدخل سجاير يا ابني توب الى الله، يقولك ادعيني ربنا يتوب عليا، بطل يبقى ربنا تاب عليك، الى اخره. خذ خطوه. العمل الثالث من اعمال القلب، احنا قلنا اول حاجه ايه؟ يسير الى الله والدار الاخره. اثنين، يبصر او يكشف عن طريق الحق ونهجه. ثلاثه، يكشف عن آفات النفس والعمل. القلب يكشف عن آفات النفس والعمل ازاي؟ افتكر قلت لكم قبل كده ان النفس جبل وشاق في طريق السير الى الله. النفس جبل شاق وعش في طريق السير الى الله، وكل سائر الى الله لا طريق له الا من على هذا الجبل. يبقى بينك وبين ربنا جبل، مش ممكن توصل الى الله الا لما تعدي جبل، تعديه، تخطيه ناحيه ثانيه. الجبل ده اللي هو النفس. النفس جبل شاق وعش. والكلام ده كلام ابن القيم في منزلة الإخبات في أول المجلد الثاني من مدارج السالكين، راجعه. يقول النفس جبل شاق وعد في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر إلى الله لا سبيل له إلا من على طريق هذا الجبل. فمنهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في هذا الجبل، قال في هذا الجبل أودية وشعاب ووهاب ومزاد وشوك وعوسج وعليق وشرق وقطاع طرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين إلى الله عز وجل. كل ده فين؟ في الجبل. جبل إيه؟ جبل النفس. كل ده القلب هو الذي يكشف، يبين لك بقى. لما تيجي في البلد، لما تيجي نايم وتصحى كده تلاقي الساعة كام؟ الساعة 3:30 ما عشاء، فاضل أقل من 1:30 ما فاتش. أقوم أصلي، القلب بيقول، تقوم النفس تقول إيه؟ طب نام لك نص ساعة وقوم ساعة. لو في غيب صاحي يقول لك لا، دي إيه؟ دي النفس، اوعى. لو نمت نص ساعة مش هتقوم. النفس تقول لا، نام بس ريح عشان تكون فايق وتتبسط. كلنا بيحصل جوان المحاورات دي، بس منا من هو متيقظ فاهم سامع مجرب، ومنا من هو متغافل يصحى كده 3:30 ولا 9:30 على الفجر، نام نام نام نام من قلبك يقول لك روح نام، اكبس على نفسه روح نام، سدد البطانية في دماغه ونام. رأيت بعض الإخوة في الحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، يسر لنا الحج يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمرة. شفته في الحرم الصبح بعد الفجر، راح دخل وراح متغطي بالقميص ورابط منديل على دماغه ومش عارف ايه على ودانه عنده بتاع كده ويلبسها زي نظارات سوداء عشان ليه بتجاهد عشان تنام؟ ولما يغلبك النوم نعم، فبعضنا يجاهد لكي ينام ولا يجاهد لكي يقوم لله. حاجة تكسف. اي والله، تجد عشان ينام يحط المخدة فوق دماغه، ما حدش يتكلم بره، ما حدش يتحرك، طفي النور، اعمل ده ليه؟ اجلس اذكر الله، امسك المصحف، صلي، وحين ياتيك النوم فنام. نعم، يقول لي ما قد ياتيني النوم في وقت مش مناسب، ما تنامش زي ما كنت بتجاهد عشان تنام، جاهد عشان ما تنامش بقى. ونسال الله عز وجل ان ينصرنا على انفسنا. فالسهل ان القلب يكشف افات النفس والعمل. اربعه، وان القلب يكشف عن قطاع الطريق. خلي بالك يا حبيبي في الله، عشان الكلام ده خطير الى ابعد حد. قد يكون للإنسان امرأة يحبها، وحب زوجتك ليس بحرام، وقد يكون للإنسان ابن يحبه، وقد يكون للإنسان أب أو أم أو كليهما يحبهما، ولكن قد يكون هذا الحب عقبة في الطريق إلى الله، وقد يكون هذا المحبوب قاطع طريق بينك وبين الله. خلي بالك عشان الكلام ده بيقول مهم قوي. إن الإنسان مأمور إنه يبقى خالص صرف لمن؟ لله. بمعنى لو 90% منك لله و10% للدنيا ربنا يرضى؟ أصل بعض الناس مفكر إن أدام 50% لله و50% للدنيا ينفع، ما هو مفيش أكتر ينجح. لا لا لا، لا يقبل إلا ما كان خالصا. إلا ما كان خالص. أرجع لك كلمة خالص، يعني لا يبقاش في حد غيره خالص، تبقى كلك مصفي لمين؟ للملك. بمعنى لو 99% لله و1% لك، لا مرفوض غير مقبول. لازم تبقى 100% خالص لمين؟ لله. وإلا فلا، الله غيور يغار أن يرى في قلب عبده حب غيره. اسمع، عشان كده كنت بتكلم في الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فقلت عايزين عشان تبقى مخلص، يعني الإخلاص في إخلاص كبير اسمه إخلاص الديانة، وإخلاص في كل عمل من الأعمال. قل الله أعبد مخلصا له ديني. في أول سورة ألا لله الدين الخاص، فمطلوب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين الخالص إخلاص الدين، بمعنى ان احنا لما نيجي نعمل لك رسم قلب يطلع لا اله الا الله، نعمل لك سونار اشعه تلفزيونيه تطلع لا اله الا الله، نعمل لك تحليل دم يطلع لا اله الا الله. لا اله الا الله صارت في العروق فطردت ما سواها، ما هو القلب بيمتلي ويفضى. الرسول قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالجوف يمتلئ، المقصود الجوف هنا الإيه؟ القلب. فالقلب يمتلي ويفتر، إحنا عايزينه يمتلي حب. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. عارف يعني إيه؟ عمار ملأ إيمان لحد الحرف، مليان خالص، تعصر كده خير لا إله إلا الله. هي دي قطاع الطريق ده اللي ياخدوك من ربنا. عارف لما تكون مسافر اسكندرية ويطلع عليك قطاع طريق، اقف اركن، طلع اللي في جيوبك حطه على الفرجودة العربية هنا. قطاع الطريق ده في طريق ربنا بقى يطلع عليك، ولك اقف تمشيش، طلع اللي في قلبك وحطه على كبده العربية، طلع اللي في قلبك. ليه؟ عشان يدخل هو في قلبك. بقول قد تكون زرسك. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ عدوا لكم فاحذروهم. لما تطعن في معصية الله، لما تقدم حقوقها على حقوق الله، لما تتبعها في ألا تطيع هي الله ثم أنت تحبها وترضى عن معاصيها. قال الله لا يتخذ، خلي بالك الآية دي في قمة الخطورة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إن اللي يتخذ الكافرين أولياء يبقى ربنا ما يعرفوش ولا هو يعرف ربنا. شوف الكلام بقى مع النبي إيه؟ نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم سيئا قليلا. إذن لأدعناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول شيخ الإسلام تيمية في تفسير هذه الآية، يقول: إذن لأدعناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وقال، يقول شيخ الإسلام تيمية: فإن الله لم يرضى من نبي أن يكون في قلبه ذرة ميل إلى غير من يريد طريق الله. ذرة ثابت. خلينا نرجع للموضوع. نقول أن القلب يكشف قطاع الطريق. إن تمس ربنا قد يحول بينك وبين الطريق مصنع، فلوس، زوجة، أولاد، أب، أم، يقطعون الطريق، يوقفوك، مش عايزينك تمشي ربنا. فبطل اللي احنا فاضيين للصلاة دلوقتي، صيام أنت كل يوم الصبح تموت كده أيام تعبان، قيام ليه؟ يا ابني تتجنن، لازم تنام كويس. اللي ما ينامش كويس يجيله خلل في عقله، خلي بالك إلى آخره. حين يقطعون طريقة ذكر طلب علم حضور مجال، قطاع الطريق قد يركن الإنسان إليهم سيئا قليلا. ممكن الواحد يميل، أو الله الشيخ بيتكلم على كيف الواحد لما نمشى 10 ساعات في اليوم دماغه ما تتظبطش. لا، هذا الميل ميل النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. أما القلب فيكشف عن قطاع الطريق. لو القلب صاحي، لو القلب حي، لو القلب مبصر، ويقول لك لا ده قطع طريق عايز يمنعك من الوصول إلى الله، فإياك وإياك. خامسا وأخيرا، إن القلب بيعمل 5 حاجات: نمرة 1 يسير إلى الله، 2 يكشف عن طريق الحق ونهجه، 3 يكشف آفات النفس والعمل، 4 يكشف عن قطاع الطريق، 5 يسير إلى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. دي نمرة 5، يسير إلى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. إزاي يمشي؟ إزاي يمشي القلب؟ قالوا يسير القلب ب5 أشياء: بنور، إن يبقى القلب منور، إن يبقى فيه نور في القلب. طب في قلب مظلم؟ قلنا القلب الميت، قلب المريض، القلب الأعمى، قلوب مظلم. يبقى أول حاجة بنوره، 2 وحياته. اللهم أحيي قلوبنا. إزاي يحيى القلب؟ قال الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية للقلب في الاستجابة لله ولرسول، طاعة لله ورسوله. 3 وقوته، اللهم قوي قلوبنا، قوي قلوبنا، إن يبقى في قوة في القلب. كتير منا نفسه يكون اليوم مشاعر، نفسه يحفظ القرآن ومشاعر، نفسه يذكر الله الصبح بالليل ومش قادر، نفسه يعتكف ومش قادر، نفسه يتلو القرآن كل يوم 5 أجزاء ومش قادر، يعني صالحات كثيرة، معاه فلوس كتير، نفسه يطلع صدقات ومش قادر. ليه؟ بسبب ضعف القلب. محتاجين القلب يقوى، يتقوى، بحيث يكون للقلب تصميم. لذلك لنا خطبة موجودة في السوق بعنوان: كيف تربي طفلا قوي القلب؟ قوي القلب، لأن أطفالنا للأسف الشديد قلوبهم ضايعة. للأسف احنا عايشين في عصر أطفال النينجا، سلاحف النينجا مش كده، والكوكاكولا والبيتزا والكنتاكي والشيبسي، هم دول أطفالنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. الأولاد دول محتاجين يطلعهم، أن تقوى قلوبهم. كيف تقوى القلوب؟ إذا سقيت بماء المراقبة وغذيت بلبان المحبة. يعني أعلم الولد من الصغر إن هو يراقب ربنا. في مرة زمان كنت مدرس ومدرسة طلعت الأولى على المحافظة 5 مرات، فأرادوا أن يكافئونا على المدرسة الأولى، النتيجة 100% نتيجة النجاح، فأرسلنا 10 تذاكر سينما. نعم، فالشاهد هذه مكافأة في سينما مترو، أظن كانت حفلة صباحية شيء من هذا. الشاهد، فقلت لمن أتى بالتذاكر الصيد الصناعية وهكذا، لا يعني أخذ الولد أوريه للسينما، وبعد كده تفسد أخلاقه مما يرى هناك من الأحياء والأموات، يعني اللي يشوفه في الموجودين والمعروض يفسد. فقالت إحنا لازم نوديه للسينما عشان بدل الولد بالفضول وحب الاستطلاع بعد كده عايز يعرف يعني إيه سينما، فممكن يروح من وراك. والإشكال ده بيعرض على كثير منا، إن زوجتك تقول لك أنت لما تشيل التلفزيون من البيت الأولاد هيتفرجوا عند الجيران، هيتفرجوا عند فلان فلان. قلت لا، أصل أنا ما بربيش الولد إنه يخاف مني وإنه يعمل لي، أنا بربي الولد إنه يخاف من ربنا ويراقب ربنا ويعمل لربنا. فالدين مش دين محمد حسين ولا فلان ولا فلان، الدين دين مين؟ الله. عشان كده بقول للشباب في الدعوة كتير لما يجي يقولوا لك التصوير حلال ولا حرام تقول له حرام عشان الشيخ فلان قال كذا، غلط، حرام عشان النبي قال كذا. ما تربطش قلوب الأولاد بأسماء الأشخاص. الناس النهارده كيلو شيخ الإسلام ابن تيمية عشان الإخوة كتير بيقولوا ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية، صح؟ فكروا إن الإرهاب الكبير ابن تيمية هو المتطرف. أي ناس كره ان الشيخ الالباني عشان الشباب بيقولوا الالباني الالباني، صححوا الالباني، ضعفوا الالباني، عملوا يا ابني مش دين الالباني هو ولا دين ابن تيميه، الدين دين من؟ دين الله، خذ من حيث اخذ. قل قال الله، قال قال رسول الله، فيربى الولد على هذا، يا ابني الله قال كذا والرسول قال كذا، فهذا الشيء حرام لكذا وكذا وكذا. نفسي أكلمكم في تربية الأولاد مستقبلا إن شاء الله، لأن فعلا عايشين إشكالية ضخمة في تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا يا رب. فالشاهد أننا نربى على هذا، مراقبة إيه؟ مراقبة الله. عشان كده كان بعض السلف يقول لابن الصغير عنده 4 سنين يا بني قل 3 مرات الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. تقول تلبردين الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي، حتى يشرب قلب الطفل تلك المراقبة إن مين اللي شايفه؟ ربنا. عشان كده لما يجي بعد كده تقول له أنت بتكذب ربنا سمعك، آه بكذب، يبقى عارف إن اللي سمعه مين، وهو شافه لما كان بيحكي. أما جاول الولد مين اللي كسر الكوباية دي؟ مين اللي شربت على الحيطة دي؟ مين اللي عمل كذا؟ أنا غلطان. قول له خلاص أنت اعترفت أنا غلطان، مش هضربك، بس لو عملتها تاني هضربك، وتيجي تاني مرة تضربه. الرسول قال كده ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله، وتقول له أنا ضربتك المرة دي ليه؟ عشان أنت عملت كذا وأنا نبهت عنك قبل كذا ما تعملش كذا وكذا، ولو عمل يبقى المرة الجاية أحرمك من الفسق، أحرمك من المسروق، وثالث مرة عملها يحرم، ثم تقول المرة جاية ربنا هيغضب عليك، لأن 3 خلاص ممكن ربنا يلعلك لسانك اللي بيكذب، لأن اللي خلق لسانك مين؟ الله. فممكن ربنا يقطع لك لسانك، تكون مثلا كده جاي تتكلم ومطلع لسانك تروح قابل بقى تروح مقطوع حتتين ما تعرفش تتكلم بعد كده خلاص الى اخره. نربي اطفالنا على مراقبه من؟ الله. يبقى اول حاجه ان هذه القوه تسقى بماء المراقبه وتشبع بماء المحبه، تغذى بلبان المحبه، انك تخلي الولد يحب ربنا. الولد ولا انا محتاج انا الان نحتاج ان نحب ربنا عشان نخلي ابني يحب ربنا، صح ولا لا؟ قلت ان احنا محتاجين نربي رجال عشان يربوا لنا رجال، نحتاجين نربي اخوات عشان يطلعوا لنا اخوات، واضح؟ فالمقصود بلبان المحبه ان الولد يحب ربنا. كنت اقول كتير كتير نقول لولادنا يا ابني انت بتحب ماما اكتر ولا ماما اكتر ولا نينا اكتر؟ ما دربناش ان احنا نقول له انت بتحب ربنا قد ايه. ليه؟ لان ربنا الولد بايه؟ مين اللي جنب فيه ولد؟ ماما. مين اللي جنب فيه؟ ماما. ما سمحش ابدا ان ربنا هو اللي رزقه، سمع فقط. عشان كده كان الولد يظن ان اباه على كل شيء قدير، هات لي واعمل لي وهات لي واعمل لي وهات لي. وبعدين في الاخر لو مره قلت للولد ما اقدرش اجيب لك منين؟ قال لك ده ما انتوش قادرين تصرفوا علينا بتسلفونا ليه؟ لانه ظن هكذا ان ابوه عشان خليه لازم يستجيب لكل اوامره. عشان كده بقول دايما نربي اطفالنا ان الولد ليس هو الامر المطاع في البيت، مش هو اللي بيامر عايز كذا، لا ليه كذا، ما تامرش انت تسمع كلام. احنا النهارده بنقول ان نفوسنا بتستاسد علينا ليه؟ لانها تربت من الصغر على كده، انه يبقى عايز مثلا امه تشيله. طفل عنده 3 4 5 6 7 شهور يوم يعيط، هو بيعيط مش كده؟ مفيش دموع ده صوت بس، تقوم تشيل تحط له السكاته تسكته، فتعود ان يجيب حقوقه بالصراخ، يصرخ تديله اللي عايزه عشان تسكته، فربي على هذا. فنفسك تصور. المهم خلاص ده بره موضوعنا. الشاهد انني قلت ينبغي ان نربي اولادنا ان يحب الله. لما ابنك يحب ربنا هيحبك ولابد، لان ربنا قال له ان اشكر لي ولولدك. اما اذا احبك زي ما بيعلموه في المدرسه عشان بتصرف عليه، يوم ما تصرفش يكرهك. بيعلموه لماذا تحب امك؟ حملتني 19 في بطنها وهنا على وهن واربعتني من ثديها حولين كاملين لبنا باردا، بيحفظوه كده. فلما يجي بعد كده يكبر ويتزوج، تيجي مراته تقول له يا انا يا امك، ولا لا انت امي، خلاص مش محتاج، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه ربي على انه بيحبها لانها ارضعته، خلاص بكل الناس بترضع. لكن لو ربي الولد لماذا تحب امك؟ لان الله امرني بذلك. لماذا تحب اباك؟ لان الله امرني بذلك. لو ربي على هذا لاحبك رغم انك. فعايزين نربي الاولاد على حب الله. ازاي؟ انك تقول لما ابنك يقول لك يا ابي عايز تجيب لي مثلا كوتشي اسمه ايه؟ اميجو بينور. تقول له يا ابني ادعي ربنا انه يديني اجيب لك. الحمد لله انت معاك فلوس كتير. هيقول لك كده، قول له الحمد لله ادعي ربنا انه يفكرني ان انا اجيب لك. اربط قلب الولد بالله، ولما تجيب له حاجه قول يا ابني الحمد لله ده ربنا اللي رزقك دي. يوم الولد يحمد ربنا. الشاهد ان قوه القلب بشيئين، مراقبه الله وحب الله. الحمد لله.